طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب والبناء. طيب، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تقدم معنا في التحفة. الإعراب في اللغة منه الإظهار والإبانة. أعرب الرجل عما في نفسه، أي أظهره وأبان. يأتي بمعنى التحسين: أعربت الشيء، أي حسنته. تغيير أواخر الكلم، أي انتقال من الرفع إلى النصب بحسب العامل. أواخر الكلم المراد أحوال أواخر الكلم، لا الحرف نفسه. لا، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، الذي تغير أحوال أواخر الكلم أو أواخر الكلم. لا، الأحوال، الدال هي الدال هكذا، لكن تغير من ضمة إلى فتحة إلى كسرة، كلها بسبب العامل. ولذلك العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. طيب، قال: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني التغيير ينقسم إلى قسمين: لفظي وتقديري. لفظي ما هو؟ اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، مثل: جاء محمد. العامل يقتضي الرفع على الفاعلية. رأيت محمدا، العامل يقتضي النصب على المفعولية. مررت بمحمد، العامل يقتضي الجر بحرف الجر. وهكذا على حسب العوامل. إذن العوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. طيب، والتقدير، التغيير التقديري ما هو؟ ما يمنع من النطق به مانع، من تعذر أو استثقال أو مناسبة. إذن الموانع ثلاث: التعذر، الثقل، حركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، أما التعذر فيكون فيما كان آخره ألف لازمة، هكذا تقول: جاء الفتى، مررت، رأيت الفتى، مررت بالفتى. ما إعراب رأيت الفتى؟ أنت قم. رأى فعل ماضي، والتاء فاعل، الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر. صحيح، أحسنت. طيب، مررت بغلامي، مررت بغلامي. قم أنت. من يعرف مررت بغلامي؟ مر فعل ماضي، التاء، التاء ها تونسي أنت حياك الله، مر في الماضي، والتاء فاعل ضمير متصل، مر في الماضي مبني على ماذا؟ السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، أحسنت. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، بمحمد لا بغلامي، الباء حرف جر، غلامي اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة، أي مقدرة على الياء؟ علميم على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها، الثقل، انتبه. ما معنى المناسبة؟ أحسن، اشتغال المحل بحركة المناسبة، أن الياء يناسبها كسر ما قبلها. أجبت وأصابت، وغلام مضاف والياء مضاف إليه. إذن الذي يمنع من النطق ثلاث موانع، ما هي؟ التعذر، الثقل، اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، قال وأقسامه أربعة، أقسام ماذا؟ الإعراب، رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال لا تخفض، الجواب، والأسماء لا تجزم، صحيح. طيب، قوله رفع، الرفع في الاصطلاح، في اللغة والاصطلاح، من درس التحفة فليقل ها أنا درست. أين الذين درسوا التحفة؟ سافروا؟ قم يا صاحب النظارة قم. الرفع في اللغة والاصطلاح، الرفع في اللغة العلو والارتفاع، صحيح. وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، صحيح. إذن العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة، وبقيتها نائبة. جيد، الرفع يكون في الأسماء أو في الأفعال؟ لا تجلس. الرفع يكون في الأسماء أم في الأفعال؟ طيب ما شاء الله، ظفرنا باثنين. في الأفعال، في الأسماء والأفعال، وأنت في الأفعال تقول. أيوجد أحد يفصل بينهما؟ أين هو؟ قم يا شعبان. الرفع في الأسماء والأفعال، أجبت وأصبت، صحيح. مثل، مثل كي نعرف أنك لم تأخذها من ها هنا أو ها هنا، أخذتها من الكتاب. أخوكم شعبان التونسي ضعيف، فليبلغ الشاهد الغائب. أرى وجوهكم تبرق، بينكم وبينه شيء، ها؟ بل أشياء. نعم يا شعبان، الرفقة الرفقة. طيب الله يحفظكم. نعم صحيح. إذن الرفع يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. مثل، تفضل استريح. مثل جاء الفتى، مثل برفع واضح، اتركنا الآن من التعذر. جاء الغلام، جيد صح. هذا الآن رفع في الأسماء وعلامة رفعه الضمة. نعم الأفعال، الأفعال ما عندك؟ أين أيمن؟ قم قم يا أيمن، فإن لم تجب فسعيد. أين سعيد؟ ليس موجودا. يكتب زيد الدرس، يكتب صحيح. وزيد مثال على الاثنين، أحسنت تفضل. إذن الرفع تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. قال ونصب، النصب في اللغة وفي الاصطلاح فاقم. هذا أخوكم عثمان. لا في اللغة، النصب في اللغة هربت. أخوكم عثمان يقول هربت كلمة واحدة وهربت. تخير واحد من إخوانك يأتي بها، ممن يستطيع أن يلاحق. قم يا حسن. لا أخان، إخوانك سلفيون، تعتز بصحبتهم يا أخان. خالد تفضل. قم يا خالد، عرفنا الشبكة الآن. نصب الاستواء من الكتاب الصدق يهدي إلى البر. ما عندك كتاب؟ أحسنت. الاستواء صبر استريح. وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. صحيح. يقع في الأسماء أو في الأفعال؟ في الاثنين. مثل رأيت محمدا، هذا في الأسماء مفعول به منصوب على نصب الفتح. في الأفعال لن يذهب الغلام، صحيح، فعل مضارع منصوب على نصب الفتح. أجبت وأصابت، تفضل السريع. قال وخفض، الخفض لغة واصطلاحا عند من؟ قم. الخفض لغة واصطلاحا، الخفض لغة التسفل ضد الارتفاع، صحيح. واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، صحيح. الخفض يقع في الأسماء أو في الأفعال؟ في الأسماء، والأفعال لا خفض فيها، صحيح. مثل مررت بمحمد، صحيح. بقي معنا الجزم في اللغة وفي الاصطلاح. أيوجد أحد من الشبكة يجيب؟ ما في، ما في أحد من الشبكة؟ خيرا إن شاء الله، الظاهر أنهم نائمون. طيب عند من؟ أبو فاطمة ماذا يقول؟ الجزم لغة القطع واصطلاحا يا أبا فاطمة. ما عنده شيء؟ من عنده الجزم اصطلاحا فليقول ها أنا ذا. قم أنت، لك فترة ما قمت. تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنه، صحيح. أحسنت. الجزم يكون في الأفعال أم في الأسماء أم في الحروف؟ الأفعال فقط مثل. لم يفهم أحمد الدرس صحيح، أجبت وأصبت، ويكون في الفعل المضارع على جهة الخصوص. طيب نعم. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا قرئ. قال والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا. البناء لغة هو وضع الشيء على الشيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، واصطلاحا ضد الإعراب، يعني لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا لغيره عامل. الآن المبني يلزم حالة واحدة لا بسبب العامل. مثلا تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، لزم حالة واحدة، لزم حالة واحدة، عرفتم؟ والسبب هو البناء للعامل، السبب البناء للعامل. مثلا الفتى، الفتى تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ظاهره أنه لزم حالة واحدة، لكن الأمر أن ثمة تعذر وهو وجود الألف اللازمة، عرفتم؟ في علة. لكن جاء هؤلاء، مررت، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، السبب البناء، السبب البناء وليس العلة، وليس العلة. الفتى معتل لأن آخره ألف وهو حرف علة، والاسم إذا كان آخره ألف تقدر عليه جميع الحركات. فجاء هؤلاء ماذا نعربها؟ جاء هؤلاء، قم. أين الأخ النحوي الذي قال إنني نحوي؟ أيوة، المتكئ على السارية. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، صح، أحسنت. إذن إعرابه محلي، من حيث المحل معرب، ومن حيث اللفظ لا، مبني هكذا، لأنه يلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، ليس هو معتل وليس هناك عامل جعله يلزم حالة واحدة. البناء هو لزوم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. طيب وقوله لغير عامل ما لزم حالة واحدة بسبب العامل كقولهم سبحان الله، فهذه المصادر ونحوها لزمت حالة واحدة بسبب عامل محذوف، والتقدير أسبح، والتقدير أسبح. طيب قال البناء لزوم أواخر الكلمة حركة أو سكونا، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. بخلاف الإعراب أنواعه ضمة وفتحة وكسرة وسكون. إذن البناء تقول مبني على الضم، ما تقول مبني على الضمة، غلط. تقول مبني على الفتح، ما تقول مبني على الفتحة، غلط. إذن ألقاب البناء غير ألقاب الإعراب. تقول مبني على الفتح، لا تقول مبني على الفتحة، بخلاف أقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن هذا إعراب والأول بناء. إذن أنواع البناء أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. طيب البناء يكون في الأسماء أو في الأفعال أو في الحروف. البناء عندك يا عبد الله النحوي، البناء هذا جواب على غير السؤال. البناء يكون في الأسماء أم في الحروف أم في الأفعال؟ أخوكم يقول إن البناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف، هذا يقول عبد الله النحوي، توافقونه أم تخالفونه؟ يوافقونك يا عبد الله، هذه بشرى كبيرة. صحيح، الأصل في الأسماء الإعراب، هذا هو الأصل، وقد تبنى. والأصل في الأفعال البناء، والحروف كلها مبنية. الآن بقي عليك السؤال الكبير، مثل للأسماء المبنية، ومثل للأفعال المبنية، ومثل لبعض الحروف المبنية. تفضل. الأسماء المبنية كأسماء الإشارة، صحيح، وأسماء موصولة، وأسماء الشرط. طيب، مثل للأفعال المبنية. الفعل الماضي والفعل الأمر، صحيح. والحروف، والحروف كلها مبنية، صحيح. هذا من حيث الأصل، وهناك تفاصيل. تفضل. طيب، لو قال قائل مثل للبناء على الضم، نقول حيث، هذه مبنية، ظرف مبني على الضم، منذ مبنية على الضم. طيب، وعلى الفتح كيف، هذه مبنية على الفتح، ضرب مبنية على الفتح، والكيف اسم وضرب فعل. طيب، البناء على السكون مثل كم، وهي كم الاستفهامية مبنية على السكون، إن مبنية على السكون، هل مبنية على السكون. إذن الإعراب، الإعراب قلنا أن البناء يقع في الثلاثة، في الأسماء الأفعال الحروف. بقي السؤال الكبير، والإعراب، الإعراب الإعراب يكون في الأسماء، الأصل في الأسماء الإعراب، يكون في الأسماء، في الأسماء صحيح، وهل يكون في الأفعال والحروف؟ ما يكون. توافقونه أم تخالفونه؟ نعم، إخوانك يخالفونك، أنت لا تبالي بمن خالفك أو تبالي؟ تبالي ولو كنت على الحق؟ إذا كنت على الحق تبالي بمن خالفك؟ لا تبالي. إذن أنا، أنت ممن يبالي أو لا يبالي؟ جماعة الشبكة قد استيقظوا. نعم، تفضل استريح، الآن سيجيب إخواننا من الشبكة. تفضل، إيش عندك؟ إيش قال؟ الإعراب يكون في الأسماء، ويكون في الفعل المضارع، صحيح. إذن في الأسماء والأفعال. وهل يكون الإعراب في الحروف يا أبا حفص؟ الحروف يكون فيها الإعراب، كلها مبنية، صحيح. طيب، قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل. إذن الأصل في الأسماء الإعراب أو البناء؟ الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. مؤرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. تقدم معنا هذا. موسى الآن مؤرب أو مبني؟ مؤرب. مؤرب أو مبني أنت؟ كيف عرفت؟ مع أنه موسى، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، ما تغير لوجود الألف للتعذر. صحيح. قال ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات. ها أذكر لنا المضمرات يا أخي، درست التحفة مش إيش؟ درست البداية والمضمرات في النهاية هكذا، هذا يسمونه جواب دبلوماسي، هذه لغة العصر الآن، عندهم المخادع دبلوماسي، أقبح من هذا الكذاب دبلوماسي، هو كذاب يقولون رجل دبلوماسي، يسمونها بغير اسمها. نعم، من يقول أنا؟ هذه الجهة، قم يا أخي، قم أنت، أنت، الله يحفظك، تبدو واضحا أنك محب للنحو، إيش الله أعلم. المضمرات، ما تعرف المضمرات؟ ما درست المضمرات في حياتك؟ ما حضرت التحفة؟ أيها، ما شاء الله، ما أكثر الذين حضروا البداية، نريد الذين أدركوا النهاية. قم يا أخي، قم، قم أنت، تفضل استريح، الله يحفظك، قم، أتاك النعاس، قم. المضمرات أول مرة، تفضل. نعم، هذه الجهة، كأنك تقول اللهم حوالينا لا علينا، تقول ما تقول؟ هكذا فليكن الرجال، هات أكيد شعرنا بهذا. ضمائر، ضمير متكلم، ايش هو ضمير متكلم؟ قم يا بني، قم، عندك جواب؟ ما عندك؟ لماذا تلوح يا شعبان؟ ترى قد ضعفت المرة القادمة، أخاف الآن أنك أنت تصل إلى مرحلة أسوأ. أخذت من هنا أو من هنا؟ في صف خامس ابتدائي. قم، تفضل، استريح أخي. المضمر هي الضمائر، وهي 12 ضمير. ايش؟ نحن، هي، نحن وهي، هي هي مش هي هي، نعم، وهو، هو، انت، انتم، انتن، انت، انا، البقيه غابت عني. طيب لا باس، استريح. نعم، من يقول انا؟ قم، قم. انا ونحن وانت، انتما وانتم وانتن، وهو وهي، وهما وهم وهن. صحيح. هذه المنفصلة. أيوة صح أنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. إذن المضمرات مبنية أو معربة؟ مبنية. ويا أسماء قم يا أخي، الضمائر أسماء، أسماء خائفة إن شاء الله، أسماء أو أفعال الضمائر أسماء صحيح، كالمضمرات وأسماء الشرط. أسماء الشرط أين هم؟ قم يا بشير قم. من؟ ما؟ مهما؟ أي؟ متى؟ أيانا؟ أين؟ حيثما؟ ها؟ كيفما؟ إذ ما في الشعر، إذا في الشعر خاصة. طيب صحيح. طيب تفضل استري. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. نعم، عندما أسماء الاستفهام قبل أن تخرج أسماء الاستفهام. أخوكم ما يدري، قم يا صاحب النظارة، أتدري؟ أسماء، أسماء الاستفهام لا تعرف؟ في أفعال الاستفهام موجودة؟ أسماء الاستفهام عندك؟ ما؟ إيش قال؟ هل هذه من أسماء الاستفهام؟ اجلس. هل حرف استفهام؟ عند من؟ ما في أحد؟ ما في أحد عنده أسماء الاستفهام؟ شعبان عندك؟ أنت يا أخي صاحب النظارة عندك؟ مش الكل؟ هات الذي عندك. ها؟ متى؟ كيف؟ هذا الذي تعرفه متى وكيف؟ نعم قم يا بشير. كيف؟ أين؟ متى؟ ها؟ لا ما ومن صحيح أحسن. قال وأسماء الإشارة. أسماء الإشارة كذلك أيضا، هذا وهذه وهذان وهاتان وهذا. قال وأسماء الأفعال، اسم فعل أمر واسم فعل ماضي واسم فعل مضارع. قال وأسماء المفعولات، الذي والتي واللذان واللتان والذين. قال فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، يبنى على السكون نحو كم. كم هذه الاستفهامية، أو قد تأتي خبر كم كتابا درست، هذه استفهامية. كم كتاب درست، كم من كتاب درست، هذه خبرية. إذن كم اسم استفهام. طيب ومنه ما يبنى على الفتح كأين، أين كذلك أيضا تكون استفهامية، ومنه ما يبنى على الكسر كأمس إذا أريد به اليوم الذي قبل يومك، اليوم الذي قبل يومك. ومنه ما يبنى على الضم كحيث، حيث هذه تضاف إلى جملة، فامضوا حيث تؤمرون، من خصائص حيث أنها تضاف إلى جملة. وشد إضافتها لمفرد، شد إضافتها لمفرد. قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون، إذن الأصل في البناء أنه يكون على السكون. والذي ينوب عن السكون ما هو؟ الحذف. الذي ينوب عن السكون هو الحذف. طيب، المبني على السكون هذا يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف. المبني على السكون يكون في الاسم، يكون في الفعل ويكون في الحرف. يكون في الاسم كمثل كم، كم اسم استفهام. ويكون في الفعل قم، في فعل الأمر. ويكون في الحرف هل، حرف استفهام. إذا المبني على السكون يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف. الغالب أيوة. المبني على الفتح كذلك يكون في الاسم، يكون في الفعل، يكون في الحرف. مثل أين اسم استفهام. طيب، قام فعل ماضي، سوف حرف تنفيذ. إذن المبني على الفتح كذلك يكون في الأسماء ويكون في الأفعال في الحروف. المبني على الكسر يكون في الأسماء والحروف فقط، يكون في الأسماء والحروف فقط. نحو أمسي، هذا الآن مبني على الكسر في الاسم، وفي الحروف تقول هذا لزيد. اللام مكسورة أو لا؟ مكسور. إذن المبني على الكسر يكون في الاسم ويكون في الحرف. لأن لام الجر هنا حرف. المبني على الضم يكون في الاسم ويكون في الحرف فقط. المبني على الضم يكون في الاسم ويكون في الحرف فقط. في الاسم تقول حيث مبني على الضم، ومنذ لا هنا حرف. حيث هنا في الاسم شرطية، وبالنسبة للحرف منذ على القول بأنها حرف، فيكون بناؤها على الضم. إذن هذا فيما يتعلق في المبني، تارة يكون في الاسم والفعل والحرف، وتارة يكون في الاسم والحرف فقط. هذه هي أحواله. نعم. أيوة حتى الباء، الحروف حروف الجر كلها مبنية، كلها مبنية. لكن لما تقول هذا لزيد، اللام حرف حرف جر، مبني على الكسر، مبني على الكسر، لأن حروف الجر مبنية. طيب، قال والفعل ضربان، بعد أن ذكر الاسم على أنه ضربان معرب ومبني. والأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، بمعنى الغالب على الأسماء أنها معرب. الغالب على الأسماء أنها معربة. قال والفعل ضرب مبني وهو الأصل، الغالب الأفعال أنها مبنية، ومعرب وهو الفرع. قال والمبني نوعان، أحدهما الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني، والفعل الأمر أيضا مبني. ما هو الفعل المضارع؟ الفعل المعرب هو المضارع. قال أحدهما الفعل الماضي وبناؤه على الفتح، إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح في أصله إلا إذا اتصل به والجماعة فيضم نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا. إذن هذه أحكام الفعل الماضي، الفعل الماضي يبنى على الفتح، ضرب، جلس، قام، نام، تعربها في المضارع مبني على الفتح. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على ضربوا، جلسوا، ناموا. طيب إذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، تقول ضربت، جلست، قعدت، أو ضربنا إذا كان الناء الدالة على الفاعلين. طيب طيب يبنى على الفتح دائما الظاهر، أو قد يبنى على فتح مقدر الفعل الماضي، هل يبنى على فتح مقدر؟ الجواب نعم يبنى، كمثل سعى، دعا، رمى، رأى، كل هذا فتح مقدر. إذا الفعل الماضي يبنى على الفتح إما ظاهر وإما مقدر. طيب طيب قال والثاني فعل الأمر، فعل الأمر وبناؤه على السكون، هذا هو الأصل، نحو اضرب، اضربنا. ما هي علامة فعل الأمر يا أخي؟ أنت هذا الأخ، علامة فعل الأمر لا تعرف؟ من الذي يعرف يا جمهور؟ قم، علامة الأمر دلالته على الطلب وقبوله يا المؤنث المخاطئ، تقول قومي، اجلسي. طيب فإن دل على الطلب ولم يقبل يا المؤنث المخاطبة اسم فعل أمر، فإن قبل يا المؤنث المخاطبة ولم يدل على الطلب كان من الأفعال الخمسة. صح، أحسن. قال فعل الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربنا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية. ضمير التثنية ما هو يا حسن؟ حسن، ضمير التثنية ما هو؟ الله أعلم. هذه كبيرة، لا تحل لأحد. عندك يا خان محمد أو أخو محمد على الجدار، محمد هذا أنا لا أفرق بينهم، محمد قم يا محمد، أين أخوك؟ ها؟ كنت في العمرة؟ طيب تقبل الله عمرتكم. السؤال ضمير التثنية ما هو؟ الله أعلم. طيب أنت أصحاب، أنت والنحو لست أصحاب. ضمير التثنية هذا سؤال سهل، سؤال سهل. قم على حسب علمك أنتما فاجلسا. نعم يا مهند أنت السؤال أسئلة الكبيرة. قم قم الله يحفظك. ضمير التثنية ألف الاثنين صحيح. قال إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر ما هو؟ ضمير جمع مذكر يا أخي أنت، ضمير جمع مذكر تنظر في الكتاب. ما هو ضمير جمع مذكر؟ محمدان اجلسان. الله يصلحكم. طيب قم. الميم للعماد. اجلس يا عماد بس الله يهديك. كيف هكذا ضمير جمع مذكر الميم للعماد؟ ايش هذا؟ انتم وهم. لا النون. اجلس. انظر الى رافعي ايديهم. نعم قم. واو الجماعة صحيح أحسنت. أو ضمير المؤنث، المؤنث المخاطبة. هذا ما هو ضمير المؤنث المخاطبة؟ ما هو الذي وراءك يا أيمن؟ تاء التأنيث الساكنة. اليوم عجائب وغرائب. هذا الذي عندك آخر قول؟ تفضل استريح. نعم يا المؤنث المخاطبة صحيح الياء. أحسنت. قال فعل الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربنا إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير مؤنث المخاطبة فعلى حذف النون. اضربا نحو اضربا واضربوا واضربي. من يعرب؟ من يعرب؟ أين الذي يعرب؟ هذه الجهة ما في أحد. قم يا أخي قم. أنتم أنت مختبئ مختبئ قليلا بل كثيرا. اعرب اضربا. اضربا فعل الأمر مبني على حذف النون والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أجبت وأصبت أحسنت. اضربوا عند من؟ اضربوا عند من؟ قم. هذا تقدم في التحفة فعل الأمر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أجبت وأصبت. نعم اضربي اضربي. طيب اضربي هذه تعربها الأخوات إن شاء الله. اضربي تعربها الأخوات. كل أخت تكتب إعرابها في ورقة. اضربي إعراب هذه الجملة. اضربي. طيب نعم. قال وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة. إذن فعل الأمر إذا كان معتلا فيبنى على ماذا؟ طيب المعتل قلنا إذا كان فعل الأمر آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، نحو اخشى واغزو وارم اغزو وارم واخشى، هذه أفعال آمر تبنى على حذف حرف العلة. عندما يعرب لنا فعلا من هذه الأفعال الثلاثة يختار هو أن يعرب أخشى مصطفى قم، كيف أنت هكذا؟ أين عبد المجيد صاحبك؟ طيب تظنه هو صار الآن من وراء جدار عبد المجيد. طيب اختر، إما تعرب أخشى واغزو وارمي، اختر واغزو. أخشى مبني على إيش هو؟ فعل إيش؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة هنا؟ الألف والدل عليه الفتحة. أين الفاعل؟ الفاعل يستتر وجوبا تقديره أنت، صحيح، أحسنت. طيب إذن فعل الأمر مبني، والقاعدة في فعل الأمر وقد تقدمت معك في التحفة، القاعدة في فعل الأمر يبنى، أكمل يا مختار. أين أسامة صاحبك؟ في العمرة؟ طيب صحيح، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان مضارعه الآخر يبنى على السكون، فإن كان مضارعه معتل يبنى على حذف حرف العلة، فإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. صحيح، أحسنت. فهمتم شيئا؟ قال والمعرب من الأفعال الفعل المضارع، ما هي علامته؟ أنت الذي في الزاوية قم، ما تسمع؟ إيش قال؟ السؤال مستمع، يعني تستقبل ولا ترسل. طيب هذا نوع جديد من الطلاب، موجود منه كثير ولا طيب السؤال، ايش هو السؤال يا اخوة؟ ما هي علامة الفعل المضارع قم؟ أهل لذلك شرطه أن يبتدئ بأحد الزوائد الأربع، ما هي؟ إيش قال؟ نأيت، مجموعة في قولك نأيت النون والهمزة والياء والتاء. طيب هذا شرط له، بماذا يعرف علامته؟ انظر إلى الرافعي أيديهم وهم كثير، فإن لم يجب فعندك أن. طيب خلاص اجلس، قم أنت، قم قم. إيش قال؟ دخول لم عليه، صح، أحسنت، وهي أنفع علامة الفعل المضارع، قبوله لدخول لم النافية الجازمة، صحيح هذا. المعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط معرب. ما معنى معرب؟ يتغير. تقول يذهب زيد، لن يذهب لن يذهب زيد. تغير أو لا تغير؟ من رافع إلى نصب إلى جزم. هات مثال للخفض، قم ستأتي بها إن شاء الله. مثال لفعل مضارع قد خفض. فعل المضارع لا يخفض. طيب هات لفعل الأمر، الأخفاض الفعل كلها لا تخفض. صحيح، أردنا أن نغالطك لكن كنت متنبها. طيب سيأتي. يعني الأمر أنه الأصل أنه يبنى على السكون، لكن كما تقدم أن القاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر لم يتصل به شيء بني على السكون، فإن كان مضارعه آخر في العلة بني على حذف حرف العلة، فإن كان مضارع من الأفعال الخمسة بني على حذف النون، وكذلك الفعل الأمر أيضا تتصل به نون التوكيد الثقيلة وتتصل به نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح. طيب، قال والمعرب من الأفعال فعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب يخشى. إذن معرب قد يرفع بضمة ظاهرة وقد يرفع بضمة مقدرة. مثال الظاهرة يضرب يجلس يذهب، ومثال المقدرة يخشى يرضى. لو قيل لك اعرب أنت يخشى أنت هذا، اعرب يخشى أنت، لا هذا الشعب، هذا الشعب. يخشى أخوكم يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. أحسن، فأين الفاعل؟ يخشى يقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا أو جوازا، جوازا تقديره هو. صحيح، أجبت وأصبت. إذن قد يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وقد يكون مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. إذن شرط أن يكون معربا أن لا تتصل به نون الإناث ولا تتصل به نون التوكيد المباشرة. قال فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نحو قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن. من يعرب؟ أين هو الذي يريد أن يعرب؟ أين النحوي الذي سيعرب؟ نريد أن نفتش. قم أنت. والوالدات يرضعن، الواو على ما قبله، الوالدات مبتدا مرفوع بالضمة وارتفاع رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم. يرضعنا فعل المضارع مبني على الفتح. اجلس مبني السكون لاتصاله بنون إناث. هل يرضعنا فعل فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ يرضعنا أين الفاعل؟ ها؟ نون نسوة فاعل؟ نون نسوة لا محل لها من الإعراب. اجلس من يقول أنا؟ أنت تقول أنا؟ قم أخبر إخوانك. يرضعنا الفاعل ضمير مستتر تقديرهم هم. عائدة على نون النسوة. أجبت وما أصابت لا يضر المرة القادمة إن شاء الله. طيب هذه محاولة منك جزاك الله. نعم أين الذي يقول أنا؟ قم يا صاحب النظارة قم. أرجو أنك ما نظرت في كتاب. نظرت إن الصدق يهدي إلى البر. نظرت إيش قال في البيت؟ كانت نظرة قوية حتى بقت معك إلى هذه اللحظة. يرضعنا نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن ها؟ نعم. يرضعن أولادهن أين المفعول؟ مفعول به منصوب على منصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أولاد مضاف والها مضاف إليه. كل إناث لا محل لها من الإعراب. إذن فرق بين نون النسوة ونون الإناث. نون النسوة هذه ضمير رفع يعرب محله فاعل، لكن نون الإناث الدالة على جمع الإناث لا محل لها من الإعراب. لما تقول هن النون هنا للإناث لا محل لها من الإعراب. يرضعنا فالنون هنا نون النسوة. عرفتم أو ما عرفتم؟ أيوة سمعني. لا اضبط هذا. نون النسوة تكون فاعلا، نون الإناث لا محل لها من الإعراب. سيأتي كلها سيأتي. طيب هذا المبتدأ الوالدات، فأين الخبر؟ جملة يرضعن أولادهن في محل رفع خبر الوالدات. قال فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون نحو والوالدات يرضعن، وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح. إذن عندنا مباشرة وعندنا غير مباشرة. قال بني على الفتح نحو لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لاحظ لا يسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة، ولا يسجنن نون التوكيد ولا يكون نون التوكيد الخفيفة. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الإعراب عند من؟ هذا إعراب قوي لا يتصدى له إلا قوية. الإعراب عند من؟ نعم قم يا أخي أنت الذي وراءك يا مصطفى، أردت أن ترفع يدك. ايش اللام واقعة في جواب القسم هكذا. طيب والله ليسجنن. نعم يسجنن فعل المضارع. أخوكم يقول يسجنن فعل المضارع مرفوع بالفتحة نيابة عن الضمة، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك. الذي يخالفه يرفع يده، والذي يوافقه يرفع يده. يبنى يسجنن فعل المضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد مثقلة ثقيلة، ونون التوكيد ما محلها من الإعراب؟ أين تنظر؟ عندك شيء في الكتاب؟ ما في؟ نون التوكيد ما محلها من الإعراب؟ من القائل ها أنا ذا؟ شعبان؟ نون التوكيد لا محل لها من الإعراب؟ صحيح. نظرت في من أين أخذتها؟ صدفة. هذه الصف الرابع. أي سجننا؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. صحيح. ولا يكون مثلها هكذا، إلا أن النون هنا مخففة. نائب فاعل. صحيح. طيب نعم نائب فاعل. قال وإنما أعرب المضارع لمشابهته الاسم، يعني الفعل المضارع يتعرض تطرأ عليه بعض التركيبات يحتاج معها إلى إعراب. مثلا تقول ما أحسن زيدا، وتقول ما أحسن زيد، وتقول ما أحسن زيد، تختلف الثلاث. ما أحسن زيدا، الما هنا تعجبية. ما أحسن زيدا، الما هنا تعجبية. فإذا قلت تفضل استريح، ما أحسن زيد، الماء نافية، نافية، ما أحسن زيد لم يحسن. فإذا قلت ما أحسن زيد استفهامية، يعني أي شيء في زيد حسن؟ عرفتم؟ انظر التغير. ولذلك يقال إن أبا الأسود الدؤلي الذي أنشأ علم النحو أن ابنته قالت ما أجمل السماء، فقال أبو الأسود الدؤلي نجومها، نجوم. قالت ما عن هذا أسأل، ما أنا ما أسأل، لكني أردت أن أتعجب من حسن هذه السماء. قال فقولي ما أحسن السماء وافتحي فاك. هكذا. إذن هذا يدلك على التغير. إذا أردت التعجب فأنت تقول ما أحسن السماء، هذا تعجب. طيب إذا أردت النفي تقول ما أحسن السماء، هذا نفي. فإذا أردت الاستفهام تقول ما أحسن السماء. أرد مثال لا يشترط فيه الصحة، الشاهد هو الذي يشترط فيه الصحة. طيب الله يحفظك يا أمير. طيب هذا في الأسماء. لو مثلا في الأفعال انظروا الفعل المضارع يختلف، تقول لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب وتشرب اللبن، يتغير المعنى. لا تأكل السمكة هذه ما فيها ما عليها غبار، زيد نهي عن أكل السمك. وتشرب تشرب تشرب اللبن تختلف. فإذا قلت لا تأكل السمكة طيب وتشرب اللبن، النهي على الاثنين، عن أكل السمك اللبن. فإذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، النهي عن أكل السمك مصحوبا بشرب اللبن، لأن الواو هنا معية. فإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، النهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن، فالواو هنا استئنافية، الواو هنا استئنافية. فأنت لاحظ أن الفعل المضارع يتغير بسبب التركيبات التي تحصل له، فتأتيه من المعاني ما يحتاج فيها إلى الإعراب، ما يحتاج فيها إلى الإعراب. فهمتم الآن؟ فإذا إنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته لمن؟ أجل للإسم. الإسم كذلك يحتاج إلى الإعراب، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تعتريه أحوال يتغير فيها من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم. صحيح الاسم الأسماء لا تجزم سواء. طيب قال وأما الحروف فمبنية كلها. إذن إذا سألك سائل لماذا كان الفعل المضارع معربا، الجواب لمشابهته للاسم. فكما أن الاسم تعتريه أحوال يحتاج إلى الإعراب، تختلف أحواله ومعانيه، فتارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجزوما، فالفعل المضارع كذلك. وتمثل في الفعل لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن، تغير المعاني تغيرت. نهي عن الأكل على حدة للسمك وشرب اللبن على حدة انتقل إلى النهي عن أكل السمك مصحوبا بشرب اللبن، ثم انتقل إلى النهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن، مع أنك إذا تأملت في الجملة هي الجملة هي لكن تغيرت بتغير ورد عليها من المعاني، تغيرت بما ورد عليها من المعاني. قال وأما الحروف فمبنية كلها. ما علامة الحرف؟ كان السؤال عند من؟ عندك يا أخي أنت. الأسماء لها علامات والأفعال لها علامات والحرف ليست له علامة، متأكد؟ أبد؟ طيب صحيح. قال وأما الحروف فمبنية كلها. خيرا إن شاء الله غدا نأخذ أو في الدرس القادم باب معرفة علامات الإعراب. يقول السلام عليكم وعليكم السلام. شابة مستقيمة لها أخوات بنات وأم مريضة وأبوهم متغيب منذ 11 عاما وليس لهم من يعولهم، هل يجوز لها العمل مع نزع النقاب؟ لبس النقاب للمرأة يعتبر واجبا، فالمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وليدنين عليهن من جلابيبهن. والأصل في المرأة القرار في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأخرى. فهذه الأخت تسعى للبحث عن عمل لا يضطرها إلى نزع النقاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم بعد ذلك العمل، فإن بعض الأعمال قد تكون مختلطة برجال، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه تنظر في عمل ليس فيه نزع للنقاب، وأن يكون مع نساء، وأن تتقي الله عز وجل. فإذا ضاق الأمر عليها من كل وجه فلتسأل أهل العلم من أجل الفتوى في مثل هذه الحاجة أو الضرورة. قوم مبني على حذف النون، فلماذا لا يذكر حذف النون من أقسام البناء؟ قلنا أن فعل الأمر يبنى على ما يلزم مضارعه، فهذه حالة مخصوصة ليست من أقسام البناء. البناء ألقابه السكون، الرفع، النصب، الخفض. طيب، طيب، صاحب السؤال الذي تقدم حول هذه الشابة المستقيمة التي لها أخوات وأم مريضة وأب متغيب منذ 11 عاما، وهي تريد أن تعول هؤلاء، صاحب السؤال يأتينا إن شاء الله بعد الصلاة، يأتي إلينا بعد الصلاة. الضم، أيوة الضم ليس الرفع، الضم. أحسنت يا عبد الله. طيب، نرجو منكم إخواننا الدعاء لإخواني في الشام، في الشام فقد تكالب عليهم الروافض، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنهم وأن يحقن دماء المسلمين، نسأل الله العظيم أن يدمر على طواغيت الأرض من هؤلاء الجبابرة، وسيؤول أمرهم إلى ذلة وصغار، كما هي سنة الله عز وجل في الظالمين المجرمين. وما خبر طاغية هذه البلاد عنا بعيد، فنسأل الله العظيم القوي القادر أن يقصم ظهر طاغية الشام هذا، وأن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، واحقن دماء إخواننا المسلمين في الشام. هذا نصيري البعث المجرم. هل يجوز البيع والشراء فترة الأذان والإقامة؟ البيع الذي هو منهي عنه في أذان الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأذان الجمعة الذي هو الثاني عند صعود الخطيب على المنبر يحرم بعده البيع والشراء. أما في الأذان الآخر فالذي ينبغي للمسلم أن يسارع إذا سمع النداء إلى المساجد، لكن كونه يحرم عليه لا، لكن إذا شغله هذا البيع والشراء عن تأدية الصلاة في المسجد فيعتبر آثما، لأن الصلاة في المسجد واجبة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. رجل صدمته سيارة، فهل يجوز أن يأخذ التأمين من الدولة؟ التأمين التجاري محرم لأنه من عقود الغرر والجهالة، وهو قمار وميسر، لأن العقد مبني على غانم أو غارم، لكنه يأخذ بمقدار المال الذي أعطاه لشركة التأمين إذا اقتطعت منه مالا على أقساط معلومة عنده، فيأخذ ما قد دفعه إليهم، والله المستعان. أما إذا كان الأمر فيما يتعلق بالدية ونحوها فيراجع العلماء. كنت قد سألت الشيخ العباد حول هذا فقال راجع اللجنة الدائمة. نعم، الإثم على المباشر فيما يتعلق بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا، وفي أموالهم ثمن بيع الخمور، فإثمهم على أنفسهم، لكن بيعك وشراءك أنت معهم بيع صحيح، فالإثم على المباشر. ما الفرق بين نون النسوة ونون الإناث؟ قلنا أن نون النسوة ضمير في محل رفع له محل من الإعراب، لكن نون الإناث ليس لها محل من الإعراب. نون النسوة تتصل بالأفعال، بينما نون الإناث تتصل بالضمائر لدالة على جمع الإناث. هل يجوز الذهاب إلى المقبرة بقصد الدعاء لشخص معين مثل أخيك أو أحد أقاربك ورفع اليدين عند الدعاء؟ لا تعتقد أن الدعاء له مخصوصة أن تأتي عند قبر أخيك أو قبر أحد أقاربك. المشروع أن تأتي إلى المقبرة من أجل الاطعاد والموعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فتأتي عند المقبرة وتقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وتدعو لجمع المسلمين من الأموات، يشمل قريبك هذا الميت. طيب، خيرا إن شاء الله. تفضل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.